نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يبقى هؤلاء فهموا المعاني وكيفوا وفوضوا الكيفية، وهؤلاء الذين فهموا المعاني أجروا هذه المعاني على ظاهرها المراد من غير تحريف. التحريف إخواني قد يكون للفظ وقد يكون للمعنى، التحريف قد يكون للفظ وقد يكون للمعنى، فإذا كان للمعنى فإنه لفظ، فإنه معنى لا يحتمله اللفظ، ده اسمه إيه؟ تحريف. وما المعنى؟ مثالنا قلنا يقول ابن القيم في قول الأشعرية في استوى استولى، يقول لام الأشعري كنون اليهودي، ده تحريف لإيه؟ معنى ولا لفظ؟ معنى. معنى. تحريف اللفظ يأتي لللفظ وإيه؟ ويحرفه حتى يوافق معناه الذي يقول به، كما جاء بعض المعتزلة لبعض القراء وقال: وددت أنك قد غيرت آية في كتاب الله. قال: وما ذاك؟ قال: قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. لأن هنا إضافة الكلام لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهو أراد أن يجعل لفظ الجلالة منصوبا لا مرفوعا، حتى يكون المتكلم هو من؟ موسى عليه السلام. هنا يريد منه تحريف لفظي ولا معنوي؟ لفظي، حتى يتفق مع مذهبه. فقال له: هبني فعلت ذلك. يعني يتنزل معه، يقول: لو أنا فعلت معك ذلك فماذا تقول في قوله تعالى: وكلمه ها ربه؟ هذه لا يمكن أنها إيه؟ يحدث فيها هذا الإيه؟ التحريف. قال: ولا تعطيل. التعطيل إثبات الاسم وتعطيل الصفة. يقولون رحمن، الله تعالى رحمن بلا رحمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. ده اسمه ايه؟ تعطيل. أثبت الاسم وعطل الايه؟ الصفة. قال: ولا تكييف مضى، ولا تمثيل أيضا مضى. قال: وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنه. هذه أخواني إلزام، إلزام. يقول مخالف هذا مخالف لإجماع من؟ السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى حدث القول بهذا التأويل، تأويل الصفات. قال: وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. قال: والجواب عن السؤال الثاني، اللي هو عن مين؟ أبو الحسن الأشعري. قال: أن أبا الحسن وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. يعني هؤلاء كانوا أهل عدل، أهل عدل وإنصاف، مقدمون لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وحين فعلوا ذلك نالوا الإمامة في الدين. قال: قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة. انتبه، وصف الإمامة بأي شيء؟ قال: يهدون بأمرنا فالأئمة هم الذين يهدون بأمر الله. واضح كده يا اخوان؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمع العلم والصبر تنال الإيمان. قال: وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، لأنعم الله، اجتباه يعني اصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم. فلما قانتا وكان على صراط الله المستقيم نال الإمام فين؟ في الدين. قال: ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه. ليه بقى كلام يا إخوان؟ أو أنت لما تدعي أنك تقتدي برجل، بتقتدي بهذا الرجل في آخر أمره، يعني ما آل إليه أمره، ولا بتقتدي عليه، بتقتدي به فيما تختار مما فعل، في منهاج حياته، مش كده؟ يعني أنت تقول قدوتي فلان ثم تختار منه الزلات فتفعلها، فهذه قدوة؟ ولا تختار منه مواطن القدوة؟ طيب، يقول: وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. كم مرحلة؟ ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه. لما بلغ 40 ترك مذهب المعتزلة وذهب إلى غيره. واضح كده يا فندم؟ ده لما بلغ الايه؟ 40. ولذلك بنقول ان هو بقي معتزليا كم؟ 40 عاما. يقرر مذهب المعتزله ويناظر عليه ويقول انهم اهل الحق. ومعنى كلمه انهم اهل الحق يعني من دونهم مبطل، لان الحق يقابله الباطل. فهو لا يقول هم اهل الصواب والباقي اهل خطا، يعني يحتمل. لا، هم معهم الحق لان معهم الدليل، وغيرهم معه الباطل لانه ليس معه دليل ولا شبه دليل. لو قال هم اهل الصواب وما دونهم اهل خطا، معناها كلاهما يملك الدليل، لكن هذا لما اخذ الدليل اخذه على الوجه الصائب، وهذا لما اخذ الدليل اخذه على وجه الايه؟ المخطئ. لما يقول اهل المذهب الراجح، يبقى معناه ان الدليل محتمل لكن هو ارجح في جانب دونه جانب. لما يكون بقى اهل الحق، يبقى دونهم ايه؟ اهل باطل. هو ظل على هذا 40 عاما يعتقد ان المعتزله هم اهل الحق، فيقرر مذهبهم ويناظر عليه. ثم ان الله تعالى تاب عليه. قال: ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزله. يبقى في الاول كانوا اهل حق، اصبحوا بعد ذلك اهل ايه؟ باطل. وبالغ في الرد عليهم. بالغ في الرد عليهم يا اخواني، لانه كان قد عرف مذهبهم من داخله، لانه كان ايه؟ راس من رؤوسهم. فلما عرف مذهبهم وعرف دقائقه بالغ في الرد عليه. قال: المرحله الثانيه مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحض. أهو اللي هي ثانية. قال: سلك فيه طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الكلابي. واضح؟ ظن أن مذهب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب هو مذهب أهل الحق، وهو المذهب الذي يقوم على السنة. ظن هذا، فتمذهب بمذهب ابن كلاب لظنه أنه على السنة ولوثوقه به، ثم ناظر عن مذهبه ورد عن المعتزلة. دي المرحلة يا إخواني الثانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية صاد كذا من المجلد 16 من مجموع فتاويه لابن القاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية. أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. لأنه كان معتزلي لما رجع لأهل بكلام أهل السنة أخذ من كلام أهل السنة كلاما صحيحا، وجاء بأصول هو ظنها أنها أصول صحيحة وهي فاسدة، فرد إليها هذا الكلام. رد الإيه؟ للأصول الفاسدة. انتبه، يعني جعل هذه الأصول الفاسدة هي الحاكمة على ما قد حمل من إيه؟ من كلام السلف الصحيح، وجعلها هي الحاكمة على الكتاب والسنة، فرد إليها الكتاب والسنة. فلما رد إليها الكتاب والسنة وقع فيما وقع فيه، لأن أكبر ما في مذهب هؤلاء المتكلمين تقديم العقول على النقول، جعلوا العقل مقدما على النقل، وجعلوا العقل حاكما على النقل. هناك فرق كبير جدا بين أن تحكم العقل في النقل وأن تفهم بالعقل ما في النقل، يعني تجعل النقل هو الإيه؟ الحاكم، هو الذي يأخذ بزمام أمرك ويوجهك. هم فعلوا هذا مع أنهم يتكلمون في أمور هي من أمور الغيب، الله تعالى وصف فيها نفسه بما لم يعلمون، فجاءوا فقدموا هذه المقدمات العقلية التي أخذوها من المعتزلة وظنوا أنها صحيحة وهي فاسدة على هذه الأشياء التي أخذوها من السلف، فضلوا وأضلوا. فكان الناتج منها مجموع مذهب الأشاعرة، سواء في مسمى الإيمان مسمى الكفر أو في الأسماء والصفات أو في القدر أو في غيرها. لما حكموا هذه الأشياء، هذه الأصول الفاسدة، كان لهم كلاما كثيرا فاسدا، وكان لهم كلاما كثيرا مصيبا، وهو الكلام الذي أخذوه من السلف. المرحلة الثالثة، دي المرحلة الثانية، قال مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث. الآن في هذه المرحلة الثالثة اكتشف ما كان عليه للمرة الثانية من الخطأ، فين؟ في هذه الأصول الفاسدة التي كان يحكمها فين؟ في الكتاب والسنة وما ورد عن السلف. قال مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل كما قرره في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، قال وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمة، احنا عندنا يا إخواني أبو الحسن الأشعري كتب في مذهب أهل السنة والجماعة بعدما انتقل إليه، كتب كتاب الإبانة وكتب كتاب مقالات الإسلاميين، وهذه يسير في جملتها، في جملتها انتبه، يسير فيها في جملتها على مذهب أهل السنة والجماعة. يقول جاءنا، يعني النبي صلى الله، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا، ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعدين وضع لك نقاط حذف، يعني كلام يسير على هذا النمط، قال إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شكوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبيه الله صلى الله عليه وآله وسلم وراء ظهورهم. إزاي بقى جعلوها وراء ظهورهم؟ جعلوا العقل حاكما على هذه النقود، جعلوا العقل حاكما على الكتاب والسنة. فكانت السنة من وراء الظهر، وهذه المقدمات العقلية والقواعد العقلية هي التي أمامنا. فالهداية لمن هنا الآن؟ للعقل. قال: وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا من المهتدين. يبقى هذا الرجوع لي يا إخواني لتقديم النقل على العقل واضح جدا. قال: ثم ذكر رحمه الله تعالى أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال بعد ما ذكر أصول الإيه؟ المبتدعة: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة. المعتزلة هم أتباع مين؟ واصل بن عطاء الله، وسميت المعتزلة باسمه لاعتزال حلقة الحسن البصري، وذلك حين تكلم واصل بن عطاء الله في مسألة الفاسق الملي، كانت هذه أول مسائل المعتزلة. الفاسق الملي يعني إيه الفاسق الملي؟ جاء الناس فسألوا عن المسلم الذي يفعل كبائر الإثم، المسلم الذي يفعل كبائر الإثم، يقع في السرقة، في الزنا، في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، في أكل الرشا، في أكل الربا، دي إيه؟ كبائر إثم. هذه الأشياء ستجد أن الله تعالى جعل فيها أشياء إما نفع عنه اسم الإيمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، فنفع عنه اسم الإيمان. أو سماه كافرا، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وكتابه كفر. أو لعنه، واللعن طرد من رحمة الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمتنمصة إلى آخر الحديث، ولعن المحلل والمحلل له. اللعن يقتضي الطرد من رحمة الله تعالى، أو شهد عليهم بنار، أو بأن الله تعالى لا ينظر إليهم نظر رحمة، أو أن الله تعالى خصيمهم يوم القيامة، كقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ثم ذكر منهم: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل أخذ بي ثم أخلف، إلى آخر الحديث. لما رأوا مثل هذه الأشياء قالوا: طيب، رجل منفي عنه الإيمان، أو شهد عليه بالكفر، أو لعن، أو طرد من رحمة الله، أو الله تعالى خصمه، ما يكون حكمه؟ فقالت الحرورية الخوارج: هو كافر خرج من الإيمان فدخل في الكفر. وقالت المرجئة: معه أصل الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان. فعرض ذلك على الحسن البصري حتى يتكلم فيه. وكلام أهل السنة في الجماعة والجماعة في هذا أنه مؤمن ناقص الإيمان، لأنهم يقولون بزيادة الإيمان وإيه؟ ونقص. فقال: هو مسلم بإسلامه، غير مؤمن بمعصيته. فما أعجب ذلك واصل بن عطاء الله، فقام إلى سارية من سرايا المسجد عمود، وقام يتكلم في الناس ويقول: هذا الرجل أقول فيه أنه خرج من الإيمان فلم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، لكنه يوم القيامة داخل في النار، ومن دخل النار لا يخرج منه. ودي قولهم في المنزلة بين الإيه؟ بين المنزلتين. فلما رآه الحسن البصري فعل ذلك، قال: اعتزلنا واصل، يعني اعتزل حلقتنا واصل بن عطاء الله، يعني بذلك أنه سيتمشيخ ويكون له إيه؟ حلق، فسموا بالمعتزل. ده كانت أول زاوية انحراف عنده. ثم بعد ذلك جاءت باقي مسائل الإيه؟ المعتزل، بناء على كلامهم في الفسق الملي، جاء كلامهم في مسمى الإيمان وجاء كلامهم في مسمى الكفر، ثم جاء كلامهم في القدر، ثم جاء كلامهم في الأسماء والصفات، كانت زاوية الحرف قليلة، قليلة في أولها ليس معناها أنها قليلة في الإثم والحجم، لا، كانت في مسألة ثم تبعتها كثير من المسائل، وهكذا تبدأ البدعة. تبدأ البدعة بسيطة ثم تكبر حتى تصير هذه البدعة مذهبا من المذاهب وفرقة من الفرق. تبدأ بمخالفة أصل ثم تجر وراءها عدد من من الأصول، فخرجت المعتزلة. ولم يدخل الكفر. أهل الأفكار أهل العقائد يعرفون أنهم على باطل؟ لا، ده بيقول إحنا الأهل حق وما دونهم أهل الباطل. يعني المعتزلة كان يقول نحن أهل الحق، قال أهل الحق يعني المعتزلة، وقال أهل الباطل. يسمي أهل السنة والجماعة الحشوية ويضللنا المرجئة وغيرهم من الفرق، بل هو يعتقد أنه على إيه؟ الحق الكامل. قال قد أنكرتم قول المعتزلة، عرفت من هم المعتزلة، والجهمية عرفت من هم الجهمية، والحرورية يقصد بالحرورية من؟ الخوارج. وذلك أن أول خروجهم كان فين؟ في بلد اسمها حارورة، ويقال لهم أهل النهروان لأنهم المكان الذي قاتلهم فيه من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال والرافضة، والرافضة إخواني على غير ما يظن أنهم كانوا في القرون الأولى، الرافضة كانوا في عهد محمد بن الحنفية لما طلبوا منه أن يلعن أبا بكر وعمر فترضى عنه فرفضوه، قال رفضتموني فأنتم الرافضة، فصار إيه؟ علما عليه. فهؤلاء كانوا في القرن الثالث الهجري، واضح؟ لكن كان يسبق الرافضة التشيع، والتشيع منه الغالي ومنه غير الغالي. الرفض أشد من الاثنين، أشد من التشيع الغالي وغير الغالي. شيخ محمد الحنفية ده مش من الطبيعي الأولى سيجنال؟ أي نعم. كيف يقول في القرن الثالث؟ أنا ممكن. قال والمرجئة، من المرجئة؟ المرجئة يا اخواني ينقسمون الى قسمين، المرجئة ينقسمون الى قسمين، مرجئة غالية ومرجئة غير غالية. المرجئة الغالية كالجهمية، خلاص، المرجئة الغالية كالجهمية، وهؤلاء اخرجوا العمل والقول من مسمى الايمان. فالإيمان عندهم هو مجرد التصديق، وعندك بعد ذلك المرجئة غير الغالية اللي هم يسموه مرجئة الفقهاء أو مرجئة إيه؟ أهل السنة، ورأسهم حماد بن أبي سليمان. قال قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. ما دام كل هذه الفرق خارجة عن قول أهل الحق فعرفون إيه مذهبا. تفضل. من جاء شيخ يقولون إيمان التصديق ولا معرفة؟ مجرد معرفة. حتى إن قالوا التصديق إنما يعنون بالتصديق المعرفة. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. يبقى إذن الآن قدم النقول على العقول، قدم الكتاب والسنة وقول صحابة النبي الذين شاهدوا الوحي وشاهدوا التنزيل وقول التابعين وأئمة الحديث، قدم قولهم عن قول أهل الأهواء والبدع. ولذلك هؤلاء لما جاءوا ليتسموا سموا بأهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة حين افترق عنها إيه؟ افترقت عنها سائر الفرق. قال ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجالبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. هذا بعكس ما كان يقال قبل ذلك في المعتزلة، وإنما خص الإمام أحمد في هذا الوقت لأن الإمام أحمد كان قد انتصب في مسألة خلق القرآن، وغيره انتصب يا أخواني، وغير الإمام أحمد انتصب في هذه المسألة، وغير الإمام أحمد ممن انتصب لهذه المسألة منهم من ناظر عليها. الإمام أحمد لم يناظر فيها كبير مناظرة، لكن الإمام أحمد كان إماما يقتدى به، فلما ثبت في هذه المسألة ثبت الناس. الناس كانت تنتظر ماذا يقول أحمد وفي يدها المحابر حتى في فترة سجنه، فلما ثبت ثبت الله تعالى به القلوب حتى انتهت هذه الفتنة. ولذلك وخص الإمام أحمد بمثل هذا. قال: ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. يبقى الأصل هنا في التقرير عنده أصبح الأدلة النقلية، ثم يأتي تبعا لها الأدلة العقلية، فالعقل يعود إلى النقل عكس المذهب الأول الذي كان عليه النقل يعود إلى العقل. قال: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية ليس بالثالثة. أنت عايز تقترب بهذا الإمام هتعود لأي مرحلة؟ الأخيرة هي التي كان فيها ومات عليها وظن أنه على هدى وهو عليها. فإن كنت مقللا دينك الرجال وأردت أن تقتدي بهذا الرجل، يبقى في مرحلة الأخيرة ولا في الوسطى؟ الأخيرة، لأن الوسطى هذه منسوخة. الدعاوى يا إخواني لا تثبت إلا بالبينات، الدعاوى لا تثبت إلا بالبينات. قال: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا المرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. هذه الصفات السبع التي أثبتوها: الحياة، العلم، القدرة، الكلام، الإرادة، السمع، البصر. لو أردت أن ترتب على ترتيبهم يبقى الحياة والقدرة والإرادة، هذه ثلاثة صفات عندهم متلازمة، ثم العلم والسمع والبصر والكلام. ماشي. قال: على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية الإثبات، يعني حتى في إثبات هذه الصفات في كيفية الإثبات هم مخالفون لأهل السنة، لأنهم يثبتون هذه الصفات بتقديم العقول ولا بالنقول؟ ده بالعقول، وأهل السنة يثبتونها بالنقول. وقد علمت أنهم يخالفون أهل السنة والجماعة حتى في إثبات صفات الكلام، وهي من الصفات السبع التي ذكروها. قال: ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية من المجلد الثالث من مجموع فتاويه لابن القاسم، قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. ماشي. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل. قول هؤلاء يستلزم تعطيل الصفات، فإنهم ولو أثبتوا الأسماء فإنهم معطلين للصفات، سواء الصفات التي دلت عليها الأسماء أو الصفات التي لم تدل عليها الأسماء. إحنا عندنا يا أخوانا باب الصفات أوسع بكثير من باب الأسماء، فكل اسم يتضمن صفة من الصفات، كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة من الصفات. فالرحمن يتضمن صفة الرحمة، السميع يتضمن صفة السمع، البصير يتضمن صفة الخالق، يتضمن صفة واضحك ولا لا، كل اسم يتضمن صفة، وليست كل صفة تتضمن اسم. الرحمن على العرش استوى، بنسمي الله تعالى المستوي. وجاء ربك والملك صفا صفا، بنقول عليه الجاء. يوم يأتي ربك أو يأتي، بنقول عليه الآتي. ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، بنسميه النازل. لا، يبقى كل اسم يتضمن صفة ولا تتضمن كل صفة اسم من الأسماء. عندنا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. قول الله تعالى صنع الله الذي أحسن كل شيء صنع، فهذا باب الخبر. وضحت ولا؟ يبقى عندي باب أخبار، باب صفات، باب أسماء. باب الأخبار، الإخبار أوسع من باب الصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. هم معطلة، معطلة للصفات التي تتضمنها الأسماء، معطلة لهذا، ومعطلة للصفات التي لا تتضمنها الأسماء. فهم لا يثبتون من صفات الله تعالى إلا هذه السبع، وهي كلها صفات إيه؟ ذات. سائر صفات الأفعال ها يعطلونها. واضحك يا إخواني؟ إحنا عندنا إخواني في باب الأسماء، الأسماء كلها تتضمن صفات، الصفات دي إما خبر عن الذات، خلاص صفة، إما تكون صفة ذات، وإما تكون صفة فعل، وإما تكون صفة تنزيه. الأسماء بتتضمن ثلاثة أنواع من الصفات: صفة ذات، صفة فعل، صفة تنزيه. أعطي مثال لكل واحدة. صفة ذات كقول الله تعالى السميع البصير، دي صفة إيه؟ ذات. صفة فعل زي الخالق البارئ، دي بتتضمن صفة إيه؟ فعل. صفة الذات التي لا تنفك عن الله تعالى. صفة الفعل هي التي إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. الأولى صفة ذات، لما أقول السميع يبقى هذه تشير إلى الذات، السميع علم على الذات، ويتضمن صفة السمع، يثبت صفة السمع. السمع دي صفة إيه؟ ذاتية، يعني لا تنفك عن الله تعالى. الخالق الرازق دي صفة إيه؟ أفعال وصفة ذات، صفة فعل وصفة ذات، فهو خالق ويخلق إذا شاء، ماشي، هو رازق ويرزق إذا شاء، فهي صفة ذات وصفة فعل. وقد تكون الصفة صفة تنزيه زي القدوس. واضح كده يا إخواني؟ إذن هؤلاء يأتون لهذه الأسماء فيثبتونها ويعطلون سائر الصفات التي تدل عليها إلا بعض صفات الذات، لأن بعض الصفات التي أتوا بها هنا بعضها يؤخذ من الأسماء وبعضها ليس منها، زي الحي، الحياة، صفة الحياة من اسم الله الإيه؟ الحي. صفة العلم من اسم الله العليم. صفة القدرة من اسم الله القدير. طب صفة الكلام، واضح كده؟ صفة الكلام هنا لا، هو بيثبتوها صفة ذات وليست صفة فعل. احنا شرحنا هذا الكلام منذ قليل. طب السمع من اسم الله السميع، البصر من اسم الله البصر، طب الإرادة من اسم الله ايه؟ عندنا المريد؟ لا. طيب إذن هم يثبتون في أربعة من هذه الصفات، في خمسة من هذه الصفات، من هذه الأسماء يثبتون صفاتها. طب وسائر الأسماء بعد ذلك يعطلون الصفات التي تتضمنها، تعطل الصفات التي تتضمنها. وأثبتوا بعد ذلك صفتين، هذان الصفتين ليس منين؟ من اسم من أسماء الله تعالى. وهذا الذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل. يعني إيه؟ يعني بيقول الله تعالى له أسماء، هذه الأسماء لا تتضمن الصفات. يقول الرحمن بلا رحمة، خلاص ده تعطيل لإيه؟ للصفة، مع إثبات للإسم. قال وأنه عندهم هنا في في هذا الباب كقول المعتزلة. هذه الأسماء أعلام بلا أوصاف، أعلام محض، هذه أعلام محض عندهم. قال وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. هي هم يقولون هذه الأسماء مترادفة ليس فيها أكثر من الدلالة على الذات. طب هتقول له طيب أليس لهذه الأسماء أثر في العباد؟ نقول نحن نثبت الأثر. هيرد آثار هذه الأشياء لإيه يا إخواني؟ لصفة من صفات الله هي الإرادة. يقول الرحمة، الرحمن، الرحمة التي تضمنها هذا الاسم أثرها معناها أنه يريد الرحمة بالعباد. اللطيف هيكون معناها أنه يريد اللطف بالعباد، لكن هو يعطلها أن يكون هذا إيه؟ وصف لله تعالى. هذا حلو خدنا صفحة بس مش حاجة خلص. يقول رحمه الله تعالى وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل، ثم يأتي على مسألة أخرى يقولونها وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. الأشعرة في السبع عاصفة ثم أعلام محضة لا لا الأسماء السبعة، الصفات السبعة التي يثبتونها خمسة منها أسماء الله تعالى فيها ليست أعلاما محضة، بل كل عالم منها يتضمن صفة، اللي هو الحي صفة الحياة، العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة، السميع السمع، البصير البصر. سائر أسماء الله بعد ذلك عندهم إيه؟ أعلام محض، أعلام محض. وبعض متأخريهم يثبت أيضا صفتان لابد، صفتين لابد لهم أن يثبتوهم، اللي هو إيه؟ الخالق، الخالق والرازق، الرزق. لا والمعتزلة ذات الأثر، هم على طريق المعتزلة في هذه المسألة. قال وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولذلك هم يبدعون السؤال بأين الله، مع أن المسائل فيه بأين الله ده من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك إن كلمة أين تدل على المكان، والله لا أين له. ليه هما بيقولوا هذا؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا أعلى ولا أسفل، ولا يمين ولا شمال، ولا مصامت ولا كذا، يعني يصفوا إيه؟ عدما. قال وكلامه معنى واحد مر، وشيخ الإسلام سيضرب لذلك مثالا. يقول ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كل هذه عندهم إيه؟ معنى واحد مرة. قال وهذا معلوم الفساد بالضرورة. يمضي شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ ابن عثيمين، فيبين هذا، وأظن أن الكلام واضح لأنه إيه؟ مكرر عما مر. ننتقل لإجابة السؤال الثالث. السؤال الثالث يا أخواني، قالوا أن في هذا المذهب أئمة الدين، هذا المذهب ينتسب لي عدد كبير من أئمة الدين زي الجويني والسكي وابنه، والسكي وابن السكي وغيرهم من أعلام المسلمين كابن بطال والآملي، عدد من إيه؟ من أئمة هذا المذهب. يقولون هؤلاء الرجال كانوا على باطل وأنتم على حق، هؤلاء أئمة في الدين، فكيف يكونون على غير مذهب الصحيح؟ المصنف يجيب عن هذا السؤال. قال والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. منيش فاهم. يعني أنت إذا عرفت الحق من الكتاب والسنة عرفت القائل به، اعرف الحق تعرف أهله. أنت تعرف الحق بالرجال ولا الرجال بالحق؟ الرجال بالحق. يعني إذا عرفت الحق عرفت إيه؟ من ينتسب إليه. قال هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. هو نشأ على هذا ولم يبحث بعد ذلك. أحد المعاصرين كان يتكلم عن المهدي المنتظر، فكان يقول: وكنا قد درسنا منذ الشبيبة وهو الثابت في الأذهان أنه لا مهدي في آخر الزمان، وأن كل حديث وارد فيه ضعيف أو موضوع. طب ده احنا عندنا حديث في المهدي في صحيح البخاري، يعني ما كلفت نفسك في النظر في الصحيح؟ ما كلفت نفسك منذ الشبيبة تراوت أظفارك، وهذا كان قد درسه في الأزهر، ما كلفت نفسك بالبحث وأنت الشيخ فلان؟ لا. لماذا؟ نشأ على هذا ووثق فيه فلم يعني إيه؟ فلم يخرج. هذا الذي يقوله المصنف، هذا الذي يقوله المصنف، مع أن أهل العلم مثلا عدوا أحاديث المهدي من المتواتر وعدد كبير منه ورحت ولا لا. فيقول: نشأة الرجل على مذهب بعينه مؤثرة فيه. قال الثاني، الرد الثاني: أننا إذا قابلنا، يعني لو كان بقى الطريق بالرجال وبقوة الرجال تنزلا على أن الحق يعرف بالرجال، يقول أننا إذا قابلنا الرجال على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذا الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة على طريق الأشاعرة ولا على طريق غيرهم؟ على طريق السلف، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال: فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين، طلعت فوق كمان، لم تجدهم على طريق الأشاعرة، يبقى التابعين كلهم ليسوا على طريق الأشاعرة. وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ورحت ولا؟ يبقى لو كان الحق يوزن بالرجال فهؤلاء أجل وأعظم، وإذا كان لا يوزن بالرجال فاعرف الحق تعرف أهله. فضل. هذه في مسألة، هذه في مسألة، لكن هو في الجملة هذا. قال: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام، وهذا من عدل أهل السنة أنهم لا يغلطون الناس إيه؟ أشياءهم. والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رواية ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم، ولا يستلزم العصمة، لا يستلزم العصمة، لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. يعني لا يمنعنك إجلال الناس ألا تبين الحق، لكن لا تغمط الناس إيه؟ أشياء، لا تغمط الناس أقدارهم، لأنك لو سكت عن الحق لأنه قد قال به يعني بغير الحق فلان وفلان لضيعت الإسلام تحت تعظيم إيه؟ الرجال، والإسلام لا يضيع. قال ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسن فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. يعني النيات والمقاصد لا دخل لها في إيه؟ في هذه المسألة. قد يكون الناس الرجل من أحسن الناس قصودا، لكن يأتي بالنية بحسن النية هذه بخطأ من الأخطاء، يسكت عن خطأ إلى حسن قصده ولا يبين الخطأ؟ لا يبين الخطأ، ونكن حسن قصده إلى الله تعالى، ونعتذر عنه إن كان هناك وجه للاعتذار. قال بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله، كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. طيب، بعد ما ذكر اللي مر ده إخوانا كان فيه رد على أهل التأويل، بيأتي سؤال في الذهن مباشرة، ما حكم أهل التأويل عندك؟ المؤولة دي حكمهم إيه؟ هذا السؤال طرحه المصنف ثم رد عليه. قال فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ طبعا يا أخواني أهل التأويل دول منهم الغالي جدا كمين؟ كالجهمية والقائلين بخلق القرآن، ومنهم أقرب الناس لأهل السنة كمرجئة الفقهاء، ومنهم الوسط كالأشاعرة والماتريدية. يعني ليس كلهم على إيه؟ صفة واحدة. السؤال هنا عام، قال فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قال قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، الأمر ده يرد لك إنك تفسق أو تكفر؟ لا، ما يرد مين؟ لله سبحانه وتعالى. قال بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حكم من الأحكام الشرعية، ده حكم التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. هذا بس الذي يحكم عليه بهذا، لأن ده حكم إيه؟ شرعي، هذا حكم شرعي، والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته، المسلم باقي على إسلامه فلا يكفر لا ينقل، وهو عدل فلا يفسق إلا بإيه؟ بمفسق أو مكفر قد دل الشرع عليه. طب ما دل الشرع على فسق ولا كفر؟ يكفر أو يفسق؟ لا. قال حتى يتحقق زوال ذلك بمقتضى الدليل الشرعي. قال ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين، التهجم على التكفير أو التفسيق فيه محذورين عظيمين. قال أحدهما، يعني أحد المحذورين، افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. إيه الكلام ده؟ يعني بيفتري على الله تعالى أنه يقول الله تعالى كفر هذا أو فسق هذا، والله لم يقل. رب العالمين يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، في مجرد هذا حلال وهذا حرام أمر إيه؟ كبير. فأنت الآن تقول الله تعالى حكم على من قال كذا بأنه كافر ولم يقل، يبقى عملت إيه؟ كذبت على الله، قلت على الله. طب ولو قلت بغير كذب، لأن الكذب معناه أنك تعلم أنه الله، أن الله تعالى لم يكفر فكفرت أنت، لم يفسق ففسقت أنت، هذا كذب. طيب أنت لم تعلم إن كان الشرع قد كفر أو كذب فقلت بالظن، يبقى هذا قول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الاثنين محظوران كبيران. المحظور الثاني فيها أنك وصفت الرجل بما ليس فيه. قال الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سليما منه، لما يفعل هذا، لو كان هذا الذي فسقته قلت أنت فاسق وهو ليس بفاسق، يبقى ترجع الكلمة على من؟ تحور على من قالها. قلت له أنت كافر وليس بكافر، تحور على من؟ قالها ترجع للقائل. قال الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سليما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن يقول الكلام صحيح فيبوء بها مكفر لأنه كفر بمقتضى الكتاب أو السنة. طب والكلام غير صحيح ترجع لمن؟ للمكفر، تعود عليه تحور عليه. قال وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذه طبعا مسألة من المسائل العظيمة، مسألة من المسائل العظيمة بينبني عليها واحد من المحظورات الثلاثة دي. إما أن يكذب على الله أو يقول على الله بغير علم، وكلاهما كبيرة من كبائر الإثم. وإما أن هذا الوصف ليس في ذلك الرجل، وعندها ستحور الكلمة على إيه؟ على صاحبها. ظاهر هذا الكلام تحور الكلمة على صاحبها أصبح فاسقا بالفعل أو كافرا بالفعل، صحيح؟ لا، ليس الكفر هنا الناقل من الملة، وليس الفسق هنا على حقيقته الكاملة، لكن وقع في فسق ووقع في فعل من أفعال الكفار. طيب فضل. قال وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. أنبه على مسألة أخرى المصنف لعله ينبه عليها بعد ذلك، التكفير والتفسيق حكم قضائي وليس حكما إفتائيا. التكفير والتفسيق حكم قضائي وليس حكما إفتائي. طب ليه يا أخوان؟ الحكم القضائي ما كان فيه خصومة بين اثنين فيقضى بينهم. الحكم القضائي حكم ملزم ويترتب عليه أشياء، الحكم الإفتائي غير ملزم. خلاص، ما يترتب على الفتوى غير ملزم فلا يترتب عليه أحكام، مش ملزم. ما يترتب على القضاء يترتب عليه إيه؟ أحكام. لو حكمت على رجل بالتكفير معناه أنك تقول إيه؟ حلال الدم، مش كده؟ لا يرث ولا يورث ويفارق امرأته، مش تطلب، يفارق. لماذا؟ كفر. طيب إذا مات فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ترتب الأحكام دي، الأحكام المترتبة دي تكون بفتوى؟ ما تكون بإيه؟ بقضاء. لا تترتب هذه الأحكام إلا بقضاء. ولذلك لما يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض المنافقين المعلوم نفاقهم، عملهم المسلمين معاملة الإيه؟ المسلمين ولا المنافقين؟ يعني عبد الله بن أبي بن أبي سلول لما مات كان منافق، وكثير من الصحابة كان يتيقن من إيه؟ من نفاق. حتى ابنه كان يتيقن من نفاق أبيه، حتى جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقتله فمرني أن أقتله، فإني أخشى أن يقتله أحد المسلمين فيكون في صدري فأقتل من قتل أبي فأكون قد قتلت مسلما بكافر. ومع ذلك عامله الناس معاملة المسلمين. طب ليه؟ ما عندناش حكم قضائي بإيه؟ بالتكفير. بل إن ابنه لما مات ذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أكفنه في ثوبيك، فأعطاه ثوبيه عبد الله بن عبد الله، وقال يا رسول الله صل عليه فصلى عليه وأنزله في قبره بيديه. لكن هذا نافعه؟ لا، لأنه منافق. خلاص، فأنزل الله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وأنزل الله ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا. المقصود هنا عمر معاملة إيه؟ لماذا؟ لأن الحكم القضائي اعتقاد النفس هنا ليس داخلا. ولذلك ورثه من؟ عبد الله. وكان ماله لعبد الله حلال ولا حرام؟ حلال. ليه؟ ما عنديش حكم قضائي، مع ان اعتقاد الناس كان موجود ولا غير موجود؟ موجود، سواء كان جازما او غيره جازم. يبقى هذه الاحكام انما تترتب بماذا؟ بالقضاء، بالحكم القضائي. كذلك الحكم بالتفسيق ينتج عنه ان هذا الرجل مردود الشهاده، وينتج عنه انه لا يكون وليا اذا زوج ابنته. الحكم ده قضائي ولا افتائي؟ قضائي. واضح؟ فهذه الاحكام من المهم جدا ان يعرف هذا فيه. طبعا حتى لو ما حكم القضاء، هو حضرتك الان ما حكم القضاء هكون نفسي قاضي؟ العالم يستطيع ان هو يخلط حكمه؟ ممكن يكون بهذا اهل الحل والعقد. مين بقى اهل الحل والعقد؟ الذين اذا قالوا سمع له. عندك حد اذا قال سمع له حكم نافذ كده على الجميع؟ لا. قال وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر او فسق ان ينظر في امرين، اثنين بقى. احدهما دلاله الكتاب او السنه على ان هذا القول او الفعل موجب للكفر او الفسق. هذا ليس بما تشتهي الانفس وما تقوله العقول. يبقى يجب ان يكون عندك دليل من الكتاب والسنه ان هذا الكفر المخرج من المله، ان هذا الامر مفسق، يفسق صاحبه. هذا الامر الاول. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين فلان من الناس او الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير او التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ايه الكلام؟ اي حكم شرعي اخواني وليس التكفير فقط. اي حكم شرعي لا يقوم الا بقيام الاسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. كم شيء اهو؟ ثلاثه. واحد وجود الاسباب، اثنين تحقق الشروط، ثلاثه انتفاء الموانع. ان تحقق السبب ولم يتحقق، ان وجد السبب ولم يتحقق الشرط، حكم الشرع غير موجود. ان وجد السبب وتحقق الشرط وكان هناك مانع، حكم الشرع غير موجود. اضرب لك مثالا، انت في كل يوم تفعل الصلاه واجبه، طب هذا هو السبب بدخول الوقت مثلا، اصبحت الصلاه ايه؟ واجبه. طيب الصلاه في الطفل غير البالغ واجبه عليه؟ لا. ليه؟ مش وجد السبب دخل الوقت، لم يتحقق الشرط اللي هو الايه؟ البلوغ، وانما انت تامره بالصلاه تاديبا، مش كده؟ جميل. الان الصلاه دخلت وكان المكلف بالغ، وكان المكلف ده امراه وكانت حائض او نفساء، تجب عليها الصلاه؟ لا. ليه؟ لوجود مانع. يبقى اي حكم شرعي لازم الحاجات الثلاثه دي تبقى موجوده عشان تطبق عليه، وجود السبب، تحقق الشرط، انتفاء المانع. كذلك هنا السبب هيكون العله الشرعيه التي قلت لاجلها هذا كافر او فاسق. جميل. هل تتحقق كامل الشروط؟ لازم بقى تعرف الشروط في اللي امامك ده. طب تحققت الشروط، هل وجد مانع من الموانع يمنع نزول هذا الحكم؟ كم شيء الان؟ ثلاثه. قيام السبب، الاسباب، تحقق الشروط، انتفاء الموانع. لو واحد من هذه الاشياء مفقود الحكم الشرعي لا ينزل. قلت هذا ليس في التكفير فقط، لكن فين؟ في سائر الاحكام الشرعيه. واضح يا اخواني ولا لا؟ مين بقى لا ينظر في مثل هذه الاشياء، في مثل هذه القضيه؟ اسمها قضيه، يبقى مين؟ القاضي او ولي الامر او من ينوب عنه، اللي يستطيع ان ياتي ويطبق هذه الاحكام. قال ومن اهم هذه الشروط، اذا وصل الامام نبهوني. ماشي، انا مستمر الى ان يصل الامام. قال ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا. يبقى أهم شرط، أول شرط من هذه الشروط يا إخواني الإيه؟ العلم. طبعا المصنف هنا ما ذكر شروطا لأنها مسلمة، منها أن يكون حي، وأن يكون بالغ، وأن يكون عاقل. يبقى الحياة والبلوغ والعقل، هذه أشياء ثلاثة. وبعدين العلم يتحقق فيه بعد ذلك العلم. أي علم بقى؟ بأن هذه المخالفة موجبة للخروج منين؟ من الإسلام. وصل إمام انقطع الكلام. طيب جزاك الله خيرا. صلى الله عبد الوهاب ما صدق اسمه عبد الوهاب ما صدق صحيح ده بيقول لك عبد الوهاب ما صدق.